بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ففي باب الصبر جاء من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فقلت: يا رسول الله، إنك توعك وعكا شديدا. قال: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قلت: ذلك أن لك أجرين. قال: أجل، ذلك كذلك، إلى آخر الحديث. فعلاقة هذا الحديث بباب الصبر واضحة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل من وطأ على الأرض عليه الصلاة والسلام، كان يصيبه من ألم الحمى ومن مغثها ما يقع على رجلين اثنين، وأنتم تعرفون الحمى حينما تقع بالواحد منا كيف تنهار قواه، بحيث إنه لا يستطيع أن يقوم ويتصرف في شؤونه، بل هو في حال الله يعلمها. فإذا كان ذلك الذي يقع لهذا الإنسان فتنهد قواه بسببه، يقع للنبي صلى الله عليه وسلم ضعفه. فهذا يدل دلالة واضحة على أن شدة البلاء وأن شدة المرض لا تعني أن الله عز وجل يمقت العبد، فإذا وقع فيه بلية أو نازلة فلا يعني ذلك هوانه على ربه جل جلاله، وإنما يشدد عليه في هذا ويصبر، وهو مأمور بالصبر والصبر واجب، فيكون ذلك أعظم في أجره، فإن عظم الجزاء على عظم البلاء. فهذا بن مسعود لربما رأى ما بالنبي صلى الله عليه وسلم من شدة الحرارة، أو أنه رأى ما به مما يبدو عليه من أثر المرض الشديد، فقال له: يا رسول الله، إنك توعك وعكا شديدا، يعني أن الحمى تصيبك إصابة بليغة، والوعك هو الحمى، هو حرارتها وشدتها ومغثها. نعم. قال: أجل، وهذه الكلمة أبلغ في الإجابة، كأنه قال نعم لكنه جاء بلفظة أبلغ في أداء المعنى وتحقيق الجواب. قال: أجل، يعني أن الأمر كذلك، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم، وهو أشرف الخلق، فإذا وقع بك شيء تكرهه فينبغي أن تتذكر ذلك، أن هذه الأعراض التي تصيب الإنسان أنها من جملة ما يحت به عنه الخطايا ويرفعه في درجات الجنة عاليا، فلا ينبغي له أن ينزعج وأن يتململ وأن يتضجر. فنحن نرى من الناس من إذا أصيب بالحمى أو بنحو ذلك انفرط صبره وجعل يتسخط ويتذمر، وهذا أمر لا يجوز. المرض لا يرتفع بتذمره ولا يستفيد شيئا، فالتذمر ليس علاجا، وكذلك أيضا هو حينما يفعل ذلك يفقد أجره، فلا يكون له من هذا التذمر إلا تعذيب النفس، وتعذيب من حوله ممن حضره من أهله ونحو ذلك، فإن هذه الأمور تؤثر في النفوس تأثيرا ظاهرا. فإذا كان هذا الإنسان المريض يتأوه ويتضجر ونحو ذلك، فإن ذلك ينعكس ألما وحزنا في نفس ذويه وأهله. لكن لو أنه صبر وحمد الله عز وجل ولم يبدو منه شيء لكان ذلك خيرا له. والكلام في هذا يطول، وسأتحدث عنه حديثا مفصلا إن شاء الله في الكلام على الصبر في يوم الجمعة بعد صلاة المغرب حينما نشرع بالأعمال القلبية بإذن الله عز وجل. إمام أحمد رحمه الله كان يئن في مرض الموت أو في مرضه الذي وقع له، فقيل له بلغنا أن الأنين يكتب، فما سمع منه الأنين حتى مات الأنين، فكيف بالتسخط والتضجر والتذمر. نعم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم موضحا ذلك، قال له ابن مسعود ذلك أن لك أجرين، قال أجل ذلك كذلك، يصيبه المرض مضاعفا فيكون له الأجر مضاعفا، أجل ذلك كذلك. ثم بين هذا النبي صلى الله عليه وسلم ليشعر أن البلاء العظيم إذا نزل بالمؤمن غير النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك يكون أعظم في جزائه، فقال عليه الصلاة والسلام ما من مسلم يصيبه أذى شوكة، ذكر الأدنى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته وحطت عنه ذنوبه كما تحط الشجرة ورقها. أخرجه البخاري ومسلم. ما من مسلم تصيبه شوكة فما فوقها، ولفظة فوقها تحتمل معنيين، يعني ما هو أدق منها وأدنى منها، وهذا لا يتصور، أقل من الشوكة، فما فوقها يعني في الدقة والصغر. فما والمعنى الثاني فما فوقها يعني فما هو أكبر وأعظم منها، وهذا هو الأقرب المتبادر، لأن الإنسان عادة يعبر بالشوكة عن الأدنى. ولذلك قال صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وهو على خشبة الصلب ما أحب أن أكون في أهلي ورسول الله صلى الله عليه وسلم تصيبه شوكة، ذكر الأدنى الأقل. نعم. تقول فلان لا أحتمل أن تصيبه شوكة مثلا، لا أحب أن تصيبه شوكة، بمعنى أنك ذكرت الأقل، أقل الأشياء، شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته. ولاحظوا التعبير بالحصر بالنفي والاستثناء، مثل لا إله إلا الله أقوى صيغة في الحصر. ما من مسلم يعني سواء كان مطيع أو فاسق، على عبادة عظيمة أو هو مقصر، إذا وقع له البلاء والمرض فإن الله يكفر عنه من ذنوبه. ما من مسلم، ما قال ما من مسلم تقي، ما من مسلم عابد، ما من مسلم نعم مشمر في طاعة الله، لا، قال ما من مسلم، أي مسلم يقع له شيء من ذلك إلا كفر الله بها سيئاته. وما ذكر هنا قضية الاحتساب، فإذا أخذنا بظاهره نقول بأنه يؤجر على ذلك، وإن لم يستحضر الاحتساب، لكن بشرط أن لا يتسخط، لأن التسخط حرام، اعتراض على قدر الله عز وجل. إلا كفر الله بها سيئاته، والسيئات إنما سميت بذلك لأنها تسوء صاحبها حينما يقرأها في كتابه في اليوم الآخر، تسوءه، يستاء حينما يرى المعصية مكتوبة. وهذا وجه في تفسير السيئات. وحطت عنه ذنوبه، كأنها أحمال على ظهره، توضع عن ظهره، تثقله وترهقه، فتوضع هذه الأحمال والذنوب كما تحط الشجرة ورقها. رأيتم الشجر في فصل الخريف ما تبقى إلا أغصان، فكذلك المرض. ولذلك جاء في آثار وأحاديث أن أهل البلاء يتمنون أن ذلك أن أن أن أن أن أن ذلك قد ضوعف عليهم في الدنيا لما يرون من الجزاء في الآخرة. فأقول هذه معاني يحتاج الإنسان أن يفكر فيها إذا أصابه الزكام أو الحمى أو ما هو أخطر من هذه الأمور. ما يضيع شيء، كل ذلك يحط عنك الذنوب. والدنيا معبر، وذكرنا في اليوم الماضي الهم والغم والنصب والوصب، كل هذه الأمور الحسية والمعنوية التي تقع للإنسان هي تكفير للسيئات. فالدنيا معبر سيمضي على الصحيح والمريض، الكبير والصغير، الغني والفقير، العالم والجاهل، كلهم سيعبر. ولكن هل تكون هذه الدنيا سببا لنيل مرضات الله عز وجل وتحصيل الدرجات العالية في الجنة، أم أنها تكون سببا للخسارة التي تحصل للإنسان ولا يمكن أن يحصل له بعدها ربح بحال من الأحوال؟ فنسأل الله عز وجل أن يلهمنا وإياكم الصبر والثبات، وأن يشرح صدورنا وييسر أمورنا، ويغفر لوالدينا ولإخواننا المسلمين، وأن يلطف بنا ويصلح شأننا كله. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعافي مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.